من البشري قالوا آذيتينا بالنوم على النبي ما تريد بطلي يا زغرا هل مناحة كفى نعي لا متى كلنا هاراتش تصيحي حتى ليلك ماكو راحة كافلوني خلها تسكت يا علي طاوة نعيها فاطمة تبجك الحي يا علي عزها تقوى لا أبو لهم كافلوني خلها تسكت يا علي طول نعيها فاطمة تبجك الحين يا علي عزها تقواب لا أبو له حمى أثاري بيت لي على الزغرة نوايا ما هي مخفية يحاربوا سقيفتهم يفتحوها ونيتهم يغصبوها فداك أثاري بيت لي على الزغرة على لي نوايا ما هي مخفية يحاربوا سقيفتهم يفتحوها ونيتهم يغصبوها فداك من غير سلبوها بعد أبوها علي علي ضل ينادي وما هو بالتراب علي علي لو عليكم افتح النار قالوا بالدار حر البتولة يقول وإيه حتى لو لابس أحجار يا فاطمة فتحي لو أكسر لك البار زهراء يقول وإيه حتى لو لابس أحجار يا فاطمة فتحي لو أكسر لك وين أبوحا ندخيلا لو علينا ما رفع صوت الدعي ولا طول لسان علينا ما تجرى واحد يسيبها ولا يدخل أحد لو علينا ما رفع صوت الدعي ولا طول لسانه ما تجرى واحد يسيبها ولا يدخل أحد لوين حاضر علي داسة لوائدة وكسر راسة وهو يعرف علي وباسة إذا هو يغضب علي له وسط بيته سكت لا ما رفع صوته لأن يدري الرجس ماته كعامر وما رحب حاضر علي داسة لوائدة وكسر راسة وهو يعرف علي باسة إذا يغضب علي له وسط بيته سكت لا ما رفع صوته لأن يدري الرجس موته كمن كعمر مرحب لأن يدري الرجس موته كعمر وصلها لأن يدري الرجس موته كعمر على يشيب نار إلى أني هو أدرى غصوب يدخل على الزهرة عمى الله عينه إلى عين علي يجردها الوقت سيفه يخليهم جثث جيفه ولينا وين حاقدها الناصب ما يعرف الرسول يحرق دار النبي يراوي البتول نار من شابة والنار السهرة بالدار وينك يا ابو شدر الزهرة تستغيث تصرخ حيدر مدد وانت علي مغيث نار هات لي نار يا حامي الجار يا علي دخيلك اركب على خيلك يا تنهض وتجي او فاطم تجي لك حول بصهيلك عجل بوصولك حول بصهيلك عجل بوصولك باب النبي انفتح بالداخل بتولك باب النبي انفتح بالداخل لك باب النبي انفتح اسمحني ها اسمحني ها اسمعني ها هنا مثال مجرور شرط فتح باب من الهجوم على دار الزهراء فتح باب ولا ارتاح يقول الما بهم روى سطرتها بيدي بالقوة العرش سماء فتح باب ولا ارتاح يقول الماء بهم قوة سطرت بيد بالقوة عريش سماء بلا حجار ورا الباب تلود بلا وعي الزهرة عصرها بني الدعي عصرا كسر ضليح تلود بلا وعي الزهرة عصارها بني الدعي عصرا كسر ضليح قولي ابني الخنا اسمع بجي واني ادركني يا علي واسمك حصين حصين نار في صدري مسمار ضاقت في الدار وانا كل ما تنصرها وما أليل حتى طاح وسقط منها كالجنين وانا كل ما تنصرها وما أليل حتى طاح وسقط منها كالجنين الثار قلت اخذي الثار من حامي الجار فضة سلديني سقطة وجنيني فضة سلديني سقطة وجنيني فاق الترب وقع يا فضة ادركيني فضة روعوني وصفة ما رعوني فضة روعوني بس فما رعوني يتجرأ العبد يلطمني على عيني يتجرأ العبد يلطمني على عيني يا زهراء قال سليم قلت يا عتر سلمان هل ده دخلوا ولم يكن سيدانوا. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن سيدانوا. فقلت إيوة عزة الجبار ليس على الزهراء من خمار قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استذانوا. فقال إيوة عزة الجبار ليس على الصحراء من خماري قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استدانوا. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا انسى على الزهراء من خماري المشتكى لله لك يا رسول الله لا حشم الزهراء لا راع بيت الله أعظم جريمة يصف حطبها وعلى اليتيمة يصف غضبها بس حسبي الله عليهم أربهم بكرة بجهنم الله يشربهم أعظم جريمة يصف حطبه وعلى اليتيمة يصف غضبه بس حسبي الله عليهم وربهم بكرة بجهنم الله يشوف. أعظم جريمة يصف حطبه وعلى اليتيمة يصف غضبه بس حسبي الله عليهم وربهم بكرة بجهنم الله يشبهه بكرة بجهنم. يلا ختام وثابي مهجور إن شاء الله. المشتكى لله لك يا رسول الله لا حشم الزهراء بس حسبي الله عليهم أربهم بكرة بجهنم الله يشبهم. أعظم جريمة سحب حطب وعلى اليتيمة يصبوا غضبهم بس حسبي الله عليهم أربهم بكرة بجهنم الله يشبهم بكرة يرحل أبوها وتبقى حزينة تنعى محمد نبينا يهتف سترها هتحلى الله دينا واللي سطرها عسى تعمى عينا